بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحبة سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 74 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن الأفضلون علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى المجلد الثالث، الصفحة 298. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الحسن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة، البداية النهاية: أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم حجة يوم نلقاه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر بحير الراهب الذي توسم في رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة وهو مع عمي أبي طالب حين قدم الشام في تجار من أهل مكة، وعمره إذ ذاك 12 سنة، فرأى الغمامة تظله من بينهم، فصنع لهم طعاما ضيافة واستدعاهم، كما سيأتي بيان ذلك في السيرة. وقد روى الترمذي رحمه الله عز وجل في ذلك حديثا بسطنا الكلام عليه هنالك، وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات. وقد أورد له الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل شواهد وسائغات في ترجمة بحيرة، ولم يورد ما رواه الترمذي، وهذا عجب. وذكر ابن عساكر رحمه الله عز وجل أن بحيرة كان يسكن قرية يقال لها الكفر بينها وبين بصرى 6 أميال، وهي التي يقال لها دير بحيرة. قال: ويقال انه كان يسكن قرية يقال لها منفعة بالبلقاء وراء زيرا، والله تعالى اعلم. وقال رحمه الله عز وجل: ذكر قس بن سعيد الايادي رحمه الله عز وجل. قال الحافظ ابو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب هواتف الجان: حدثنا داود القنطري، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا أبو عبد الله المشرقي عن أبي الحارث الوراق، عن ثور بن يزيد، عن مورق العجلي، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدم وفد إياد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا معشر وفد إياد، ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: هلك يا رسول الله. قال: لقد شهدته يوما بسوق عقاض على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب منيق لا أجدني أحفظه، فقام لي عربي من أقاصي القوم فقال: أنا أحفظه يا رسول الله. قال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: فكان بسوق عقاض على جمل أحمر وهو يقول: يا معشر الناس اجتمعوا، فكل من فات وكل شيء آت، ليل داج وسماء ذات أبراج وبحر عجاج، نجوم تزهر وجبال مرسية وأنهار مجرية، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا أم تركوا فناموا، أقسم قس بالله قسما لا ريب فيه، إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا. ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قوم نحوها يمضي الأصاغر ولا كابر، لا من مضى يأتي إليك ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حين صار القوم صائر. قال رحمه الله عز وجل: هذا إسناد غريب من هذا الوجه. قال: هذا إسناد غريب من هذا الوجه، وقد رواه الطبراني من وجه آخر. فقال في كتابه المعجم الكبير: حدثنا محمد بن السري بن مهران بن الناقد البغدادي، حدثنا محمد بن حسان السمتي، حدثنا محمد بن الحجاج عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يعرف القس بن ساعد الإيادي؟ قالوا: كلنا يعرفه يا رسول الله. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. قال: فما أنساه بعقاظ في الشهر الحرام وعلى جمل أحمر ويخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تغور، أقسم قس قسما حقا لئن كان في الأمر لئن كان في الأمر رضا ليكونن بعده سخط سخط، إن لله دينا هو أحب إلي من دينكم الذي أنتم أحب إلي من دينكم الذي أنتم عليه. ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فيكم من يروي شعره فأنشده بعضهم في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت لا يسالها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى لا صاغر ولا كابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا أورده الحافظ البياقي في كتابه دلال النبوة من طريق محمد بن حسان السمتي به، وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن ترستوي في أخبار قس. قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي عن سعيد بن شبيب عن محمد بن حجاج عن إبراهيم الواسطي نزيل بغداد ويعرف بصاحب الهارسة به، وقد كذبه يحيى بن معين. وقد كذب يحيى بن معين وابو حاتم الرازي والدارقطني، واتهمه غير واحد منهم ابن علي بوضع الحديث، وقد رواه البزار وابو نعيم من حديث محمد بن الحجاج هذا، ورواه ابن درستوي وابو نعيم من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذه الطريق امثل من التي قبلها، وفيها ان ابا بكر هو الذي أورد القصة بكمالها نظمها ونثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الحطامي، حدثنا علي بن الحسين بن محمد المخزومي، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا وهب بن جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد بكر على وائل وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ما فعل حليف لكم؟ يقال له قس بن ساعد الأيادي، وذكر قصة مطولة، وأخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة إن لم يكن سماعا. إن لم إجازة لم يكن سامعا. قال: أجاز لنا جعفر بن علي الهمداني. قال: أخبرنا حافظ أبو طارق أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي سماعا، وقرأت على شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن أبي بكر الخلال سماعا. قال: أخبرنا جعفر بن علي سماعا. قال: أنبأنا السلفي سماعا. أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي. أنبأنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي. قال: أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي المقري. حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر الدرستوي النحوي. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أحمد بن أحمد السعدي قاضي فارس. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي بن أهل حران قال حدثنا أبو عمرو سعيد بن يزيد بن آل محمد بن إسحاق، حدثني بعض أصحاب من أهل العلم عن الحسن البصري عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال كان الجرود بن المعلى بن حانش بن معلى العابدين نصرانيا حسنا معرفة بتفسير الكتاب وتأويله، عالما بسير الفرس وأقاويلها، بصيرا بالفلسفة والطب، ظاهر الدهاء والأدب، كامل الجمال، ذا ثروة ومال، وأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا عن رجال من عبد القيس ذوي آراء وأسنان وفصاحة وبيان وحجج وبرهان. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول: يا نبي الهدى، أتتك رجال قطعت فدفدا وآلا فآلا، وطوت نحوك الصحاصح تهوي، لا تعد الكلال فيك كلالا، كل بهماء قصر الطرف عنها أرق وكل بهماء قصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا إرقالا، وطوتها العتاق تجمح فيها وطوتها العتاق تجمع وطوتها العتاق تجمح فيها بكمات كأنجم تتلالا، تبتغي دفع يوم عظيم هائل أوجاع القلوب. هائل أوجاع القلوب وهالة ومزادا لمحشر الخلق طرا وفراقا لمن تاد ضلالا. نحن نور من الإله وبرهان وبر ونعمة أن تنال، خصك الإله يا ابن آمنة الخير بها إذا أتاك سجالا سجالا، فاجعل الحظ منك يا حجة الله جزيلا لا حظ خلف أحالا. قال فأذنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأذنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرب مجلسه وقال له: يا أبا جارود، لقد تأخر الموعود بك وبقومك. فقال الجارود: فداك أبي وأمي، أما من تأخر عنك فقد فاته حظه، وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة، وما كنت في من أراك أو سمع بك فعداك واتبع سواك، وإني الآن على دين قد علمت به قد جئتك، وأنا تارك لدينك، فذلك مما يمحص الذنوب والمآثم والحب ويرضي الرب عن المربوب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن لك ذلك، وأخلص الآن لله بالوحدانية، ودع عنك دين النصرانية. فقال الجارود: فداك أبي وأمي، مد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فأسلم، وأسلم معه ناس من قومه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، وأظهر من إكرامهم ما سروا به وابتهجوا به. ثم أقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ فقال الجارود: فداك أبي وأمي، كلنا نعرفه، وإني من بينهم لعالم بخبره واقف على أمره. كان قس يا رسول الله سبطا من أسباط العرب، عمر 600 سنة، تقفر منها 5 أعمار في البراري والكفار، يضج بالتسبيح على مثال المسيح، لا يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار، كان يلبس الأمساح كان يلبس الأمساح ويفوق السياح، ولا يفتر من رهبانيته، ويتحسى في سياحته بيض النعام، ويأنس بالهوام، ويستمتع بالظلام، يبصر فيعتبر، ويفكر فيزدجر. فصار لذلك واحدا تضرب بحكمة الأمثال وتكشف به الأهوال، أدرك رأس الحواريين سمعان، وهو أول رجل تأله من العرب، وحد وأقر وتعبد، وأيقن بالبعث والحساب، وحذر سوء المآب، وأمر بالعمل قبل الفوت، ووعظ بالموت، وسلم بالقضاء على السخط والرضا، وزار القبور، وذكر النشور، وندب بالأشعار، وفكر في الأقدار، وأنبأ عن السماء والنماء، وذكر النجوم، وكشف الماء، وصف البحار وعرف الآثار وخطب راكبا ووعظ ذائبا وحذر من الكرب ومن شدة الغضب ورسل الرسائل وذكر كل هائل وأرغب في خطبه وبين في كتبه وخوف الدهر وحذر الأزر وعظم الأمر وجنب الكفر وشوق إلى الحنيفية ودعا إلى اللاهوتية وهو القائل في يوم عقاظ شرق وغرب ويتم وحزب وسلم وحرب ويابس ورطب وأجاج وعذب وشموس وأقمار ورياح وأمطار وليل وأنهار وإناث وذكور وأبرار وفجور وحب ونبات وأبان وأمهات وجمع وأشتات وآيات في إثرايات ونور وظلمات ويسر وإعدام ورب وأصنام لقد ضل الأنام. نعم لحظة. نعم قال ويسر وأعدام ربنا أصنام لقد ضل أنام لقد ضل الأنام نشوء مولود ووأد مفقود وتربية محصود وفقير وغني ومحسن ومسيء تبا لأرباب الغفلة لا يصلحن العامل عمله ولا يفقدن الآمل أمله لا يفقدن الآمل أملا كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد أعاد وأبدأ ومات وأحيا وخلق الذكر والأنثى رب الآخرة الأولى أما بعد فيا معشر أياد أين ثمود وعاد أين الآباء والأجداد وأين العليل والعواد كل له معاد يقسم كس برب العباد وساطح الناد تحشرن على الإنفراد في يوم التنادي نفخ في الصور ونكر في الناقور وأشرقت الأرض ووعظ الواعظ وانتبذ القانط وأبصر اللاحظ فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير ففريق في الجنة وفريق في السعير رزقنا الله وإياكم الجنة وأعاذنا الله وإياكم من النار والجحيم. قال رحمه الله عز وجل وهو القائل ذكر القلب نعم لحظة واحدة طيب احنا طيب مش لحظة واحدة لحظة واحدة بس لحظة واحدة نعم صبرا انسخ بس حاجة نعم معكم بس اصبروا قال رحمه الله عز وجل والقائل ذكر القلب من جواه الأذ قال ذكر القلب من جواه ادكار وليال خلا لهن نهار وسجار هواطل من غمام ترنماء وفي جواهن نار ضوءها يطمس العيون وأرعاد شداد في الخافقين تطار وقصور مشيدة حوت الخير وأخرى خلت بهن قفار وجبال شوامخ راسيات وبحار مياهن غزار ونجوم تلوح في ظلم الليل تنراها في كل يوم تدار ثم شمس يحثها قمر الليل وكل متابع موار وصغير أشمط وكبير وصغير أشمط وكبير وصغير أشمط وكبير كلهم في الصعيد يوما مزار كثير مما يقصر عنه حدثه الخاطر الذي لا يحار فالذي قد ذكرت دل على اللي قد دل على الله نفوسا لا هدى واعتبار قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما نسيت فلست أنساه يوم عقاب قال صلى الله عليه وسلم مهما نسيت فلا أنساه يوم عقاب فلست أنساه بسوق عقاب وكفن على جمل أحمد يخطب الناس اجتمعوا فاسمعوا وإذا سمعتم فعوا وإذا وعيتم فانتفعوا وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت مات مطر ونبات وأحياء وأموات ليل داج وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر وبحار تزخر وضوء وظلام وليل وأيام وبر وآثام إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا يحار فيهن البصر مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تغور وبحار لا تفور ومنايا دوان ودهر خوان كحد النستاس ووزن القسطاس أقسم قسط قسما لا قاذبا فيه ولا آثما لئن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخط ثم قال يا أيها الناس إن لله دينا هو أحب إلي من دينكم هو الذي أنتم عليه هذا الذي أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه ثم قال ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه فقال أيكم يروي شعره نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض أصحابه فقال أيكم يروي شعره لنا فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فداك أبي وأمي أنا شاهد له في ذلك اليوم حيث قال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر ألا لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر قال فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ من قال فقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ من عابد القيس عظيم الهامة طويل القامة بعيد ما بين المنكبين فقال فداك أبي وأمي وأنا رأيت من قوس عجبا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي رأيت يا أخي بن عبد القيس قال فخرجت في شبيبة أربع بعيرا لي ففر مني فذهبت أكفو أثره في تنائف كفاف ذات طغابيس وعرصات جاث بين صدور جدعان وغمير حوذان ومهمة ظلمان ورصيع أيهوقان فبين أنا في تلك الفلوات أجول بسبسبها كلام يعني بصراحة أجول بسبسبها وأرسك فدفدها إذ أنا بهضبة في نشزاتها أراك في نشزاتها أراكم كباس مخضوضلة وأغصانها متهدلة كأن بريرها حب الفلفل وبواسق وكحوان وإذا بعين خرارة وروضة مدهامة وشجرة عارمة وإذا أنا بكس بن سعيد في أصل تلك الشجرة وبيده قضيب فدنوت منه وقلت له أنعم صباحا، فقال وأنت فنعم صباحك، وقد وردت العين سباع كثيرة، فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين. قابل صاحبه ضربه كس بالقضيب الذي بيده وقال اصبر حتى يشرب الذي قبلك. فذعرت من ذلك ذعرا شديدا، ونظر إلي فقال لا تخف، وإذا بقبرين بينهما مسجد، فقلت ما هذا القبران؟ قال قبر أخوين كان يعبدان الله عز وجل بهذا الموضع، فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله حتى ألحق بهما. فقلت له أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتباينهم على شرهم؟ فقال لي ثكلتك أمك، أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد؟ ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول رحمه الله عز وجل: خليلي هبا، طالما قد رقدتما أجدكما لا تقضيان كراكما، أرى النوم بين الجلد والعظم منكما أرى النوم بين الجلد والعظم منكما، كأن الذي يسقي العقار سقاكما، أمن طول نوم لا تجيبان داعيا، كأن الذي يسقي العقار سقاكما، ألم تعلما أني بنجران مفردا، وما لي في من حبيب سواكما، وما لي في من حبيب سواكما، مقيم على قبريك مقيم على قبريكما، لست بارحا إياب الليالي أو يجيب صداكما، أبكيكما طول الحياة، وما الذي يرد على ذي لوعة أن بكاكما، فلو جعلت فلو جعلت نفس لنفس امرئ فدا فلو جعلت فلو جعلت نفس لنفس امرئ فداء لجدت بنفسي أن تكون فداكما، كأنكما والموت أقرب غاية، بروحي في قبريكما قد أتاكما. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله كسا، أما إنه سيبعث يوم القيامة وحده. وهذا الحديث غريب. قال رحمه الله عز وجل: هذا الحديث غريب جدا من هذا الوجه، مرسل إلا أن يكون الحسن سمعه من الجرود، والله أعلم. وقد روى البهيقي والحافظ أبو بكر القاسم بن والحافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه آخر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله قسما، أما إنه سيبعث يوم القيامة وحده. وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجه، وهو مرسل إلا أن يكون الحسن سمعه من الجرود، والله تعالى أعلم. وقد رواه البياقي والحافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه آخر، من حديث محمد بن عيسى بن محمد بن سعيد القرشي الأخباري، حدثنا أبي حدثنا علي بن سليمان عن سليمان بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم الجارود بن عبد الله فذكر مثله أو نحوه مطولا بزيادة كثيرة في نظمه ونثره، وفيه ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذهب في طلبه، قال: فبت في واد لا آمن فيه حتفي ولا أركن إلى غير سيفي، فبت أركب الكوكب وأرمق الغيهب، حتى إذا الليل عسعس وكاد الصبح أن يتنفس هاتف به هاتف يقول: يا أيها الراقد في الليل الأجم، قد بعث الله نبيا في الحرم من هاشم من أهل الوفاء والكرم، يجلو دجنات الدياج والبهام. قال: فأدركت طرفي فما رأيت له شخصا ولا سمعت له فحصا. قال فأنشأت أقول: يا أيها الهاتف في داج الظلم، أهلا وسهلا بك من طيف ألم، بين هداك الله في لحن الكلم، ما الذي تدعو إليه يغتنم؟ قال: فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول: ظهر النور وبطر الزور، وبعث الله محمدا بالحبور، صاحب النجيب الأحمر والتاج والمغفر، والوجه الأزهر الأكمر، والطرف الأحور، صاحب قول شهادة لا إله إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهادة لا إله إلا الله وذلك محمد المبعوث لا الأسود والأبيض أهل المدر والوبر. ثم أنشأ يقول ثم أنشأ يقول: الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث، الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث، لم يخلنا يوما سدى، لم يخلنا يوما سدى من بعد عيسى واقترث، أرسل فينا أحمدا خير نبي قد بعث، صلى عليه الله ما حج له ركب وحث. وفيه أنشد وفيه من إنشاء قس بن سعد: يا ناعيا يا ناعي الموت والملحود في جد يا ناعي الموت والملحود في جدس عليه من بقايا قولهم خرق، دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم، فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا حتى يعودوا بحال من غير حالهم خلقا جديدا كما من قبل خلقوا. منهم غرات ومنهم في ثيابهم، منهم الجديد ومنهم المنهج الخالق. ثم روى البيهقي رحمه الله عز وجل: قال ثم روى البيهقي رحمه الله عز وجل عن أبي محمد بن عبد الله ابن يوسف بن أحمد الأصبهاني: حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فردخ الإخميمي بمكة، حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي، حدثنا أبو عبد الله مهدي، حدثنا أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حمزة السومالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكر القصة وذكر الإنشاد. قال: فوجدوا عند رأسي صحيفة فيها: يا ناعي الموت والأموات في جدث علي من بقايا نومهم خرق، دعهم فإن لهم يوما يصاحبهم كما ينبأ من نومات الصعق، منهم عرات وموت في ثيابهم، منها الجديد ومنها الأزرق الخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي بعثنا بالحق لقد آمن قس بالبعث، وأصله مشهور، وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة. وقد تكلم أبو محمد بن طرستوي على غريب ما وقع في هذه الحديث في هذه الأحاديث. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا أبو سعد بن محمد بن أحمد الشعيثي، حدثنا أبو عمرو بن أحمد الطاهر محمد أبادي لفظا، حدثنا أبو البر محمد بن أحمد الأبيوردي، حدثنا سعيد بن هبيرة، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم وفد يد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل قس بن سعد؟ فقالوا هلك. قال: ما إني سمعت منه كلاما أرى أني أحفظه. فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله. قال: هاتوا. فقال قائلهم: إني واقف بسوق عكاظ. فقال: يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا، كل من عاش مات، وكل من مات فات، وكل ما هو آت. ليل داجن وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحر تسخر، وجبال مرسية، ونار مجرية، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، أرى الناس يموتون ولا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقام أم ترك فنام. أقسم قس قسما بالله ليس لا إثم فيه، إن لله دينا هو أرض مما أنتم عليه. ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت موردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحو يسعى صغر ولا قابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ثم ساق البيهقي من طرق أخرى قد نبهنا عليها فيما تقدم. ثم قال بعد ذلك: كل وقد روي هذا الحديث عن كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم بزيادة ونقصان، وروي من وجه آخر عن حسن البصري منقطعا، وروي مختصرا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأبي هريرة، قلت وعبادة بن الصامت، وكما تقدم عبد الله بن مسعود، كما روى أبو نعيم في كتاب الدلالة عن عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي عن أبي الوليد طريف بن عبيد الله مولى علي بن أبي طالب بالموصل عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، فذكره وروى أبو نعيم أيضا. وروى ابن عيم أيضا حديث عبادة المتقدم وسعد بن أبي وقاص المقال البيهقي: وإذا روي الحديث من أوجه أخر وإذا روي الحديث من أوجه أخر وإن كان بعضه ضعيفا دل على أن الحديث أصلا، والله تعالى أعلم. انتهت مدة الحلقة.